وقد تحسن. ادعوني دولة لا تعترف بقرارات الامم المتحدة. قلوا هذه الدولة ما تعترف بقرارات الامم المتحدة. ما تجدون؟ فلماذا نلعب على انفسنا؟ لماذا يا اخواننا؟ الخميني ايضا مجدد عند الاخوان المشركين، وقد خطبوا له على المنابر، وتلكم الكتب موجودة نقل من كتبهم في الثناء على الخميني، وقد الخميني دعوة حسن البناء للتفريق بين السنة والشيعة. الخميني الذي يقول ان لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول ان نصوص ائمتنا كالقرآن، ويقول ان الانبياء وائمة اهل البيت لن ينجحوا في مهمتهم، والذي سينجح في مهمته هو المهدي. لكن من مهدي الراتبة؟ انه المقتدي بالجنبات من القرن الثالث. الى الان ما قد خرج وهم ينتظرون له بالفرج، ويقولون في كتبهم عجل عين جيل، معنى عجل الله بخروجه. امة حمقى، ولله قر الشعب اذ يقول لو كان الشيعة من الدواب لكانوا عمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. نعم اخواني في الله، ذلكم الضليل الذي هو الخميني خطب له على المنابر ودعي الى دعوته، وانتم بحمد الله تتمتعون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا تدعون الى خميني ولا تقولون نفسيك يا صدام الروح والدم، ولا ايضا تمجدون عمر البشير، بل انتم مع الحق. وهذه نعمة وخصيصة خصها الله او خص الله اهل السنة بها. لو سمعت اخا سنيا بمصر او بالسودان او بباكستان، نعم لوجدت الكلام الكلام والعقيدة العقيدة، ولكن هناك من يدنس العقيدة السلفية ويتمسح بها. نعم سلفي مسكين ويدخل في الانتخابات، سلفي مسكين ويعترف بالديمقراطية، أفٍ لها من سلفية. نعم أفٍ لها من سلفية، فليست بسلفية أبي عثمان الصابوني، وليست بسلفية أيضا ابن ابي عاصم وليست في سلفية علمائنا المتقدمين، ولكنها سلفية مدعاة. تلكم هي سلفية الكويت. نعم سلفي ويعترف بالديمقراطية، سلفي ويدخل في الانتخابات. فأنتم يا أهل السنة في اليمن يجب أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى. وهنا أمر، إذا عرفت أدلة العلم فبضدها تتميز الأشياء. التقليد من الجهل، التقليد من الجهل. ولقد ساءنا ما سمعنا أن بعض إخواننا عند رأوا فتوى الشيخ بن باز وفتوى الشيخ الألباني في الانتخابات قالوا الآن جاء الحق. لا، أهل السنة لا يقلدون، لا بد من دليل. ولو أفتى الألباني بأي فتوى في الانتخابات، ولو أفتى الشيخ ابن باز بأي فتوى في الانتخابات، ما قبلنا. نعم، أين إخواننا؟ ما رحلوا إلى إخوانهم ليناقشوهم في هذه المسألة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب الرحلة في المسألة النادرة. ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء قالت له: إني أربعتك وأربعت وأربعت امرأتك. فأتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحل ليسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له: إن امرأة سوداء زعمت أنها أربعت لي وأربعت امرأتي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل من الشق الآخر وسكت النبي وانتقل من الشق الآخر، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سارقها كيف وقد قيل. فأمر مهم أن نناقش فتاوى علمائنا، فإنهم ليسوا بمعصومين، بل كل منهم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، وهم علماؤنا ونستفيد من علمهم، أسأل الله أن يجزيهم خيرا. لكن أما التقليد فلا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، الأمر أنه لا بد أن ناخذ عبرا وتجارب من زمننا ومن حياتنا. العلماء انفسهم انقسموا الى قسمين في القضيه الخليجيه، فبعضهم يفتي بالجهاد تحت راية فهد، وبعضهم يفتي بالجهاد تحت راية صدام البعثي. ولكن اهل السنة بحمد الله يقولون يعتزل الفريقان فإن وجدت قدرة لمواجهة أمريكا وحزب البعث فذاك، وإلا اعتزل هذا وذاك. هذا واسر الله العظيم، واسر الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كثيرا. هذه جريدة الصحراء، أو كما سماها شيخنا جريدة الغفلة. سبق أن نشرح مقال وثيقة أو نص وثيقة الائتلاف الحكومي بين حزب الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي، وفي هذا العدد الأخير الذي هو في يوم الخميس الذي مضى نشرت بيان تحت عنوان لقاء ودي بين قيادتي الإصلاح والاشتراكي، وهو مقال خطير. يقول: عقد مساء يوم الاثنين الماضي لقاء قيادي ودي بين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني. حضره من جانب التجمع اليمني للإصلاح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، بالإضافة إلى الأمين العام، يعني عبد الوهاب الأنسي، بالإضافة إلى الأمين العام وعدد من أعضاء الهيئة العليا للتجمع. ومن جانب الحزب الاشتراكي الأخ علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة، الأمين العام للجنة المركزية للحزب وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وقد نوقفت في اللقاء عددا من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، ومنها يعني من هذه القضايا ومنها موضوع الائتلاف، حيث أكد الجميع على ضرورة العمل على توفير كافة الوسائل لإنجاحه وجعله وسيلة لتجاوز السلبيات التي يعاني منها الشعب اليمني في كافة المجالات، تعزيزا للنهج الديمقراطي وحشا لكل الجهود من اجل ابناء اليمن الواحد. كما نوقش في اللقاء موضوع العلاقه بين التنظيمين، يعني الاشتراكي والاصلاح. حيث اكد الحاضرون على ضروره تعزيز هذه العلاقه بما يخدم تطورها ويساعد على تجاوز سلبيات الماضي الفكريه والثقافيه ومما يجعلها عاملا مؤثرا لإنجاح الائتلاف وطول أهدافه النبيلة. انتهى المقال. التاريخ العدد 373، الخميس، السنة التاسعة، 4 محرم، 1414 هجرية، الموافق 24/6/93 و900 ألف ميلادي. بعض الأسئلة التي تختص بالموضوع، وهناك أسئلة أخرى نعطيها للشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن ننتهي من هذه، فإن رأى يجيب عليها وإلا فقد أجيب على بعضها. سؤال مع تصحيح بعض الأخطاء: ما هي قواعد طلب العلم وكيفية طريقة التلقي؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقواعد طلب العلم والعلم النافع: البدء بكتاب الله حفظا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتسعسع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقال لصاحب القران اقرا وارتق ورتل فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. ورب العزه يقول في كتابه الكريم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، ويقول وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فان شاء الله تبدا بحفظ القران، وان كنت مكلفا فتبدا مع حفظ القران بما اوجب الله عليك. فمثلا مسألة العقيدة تدرس منها كتابا مختصرا ولو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية معا وتطهير الاعتقاد للصنعاني، وهذان كتابان بحمد الله ميسران. ثم بعد ذلك ايضا تدرس ما اوجب الله عليك وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اذا اردت ان تصلي تعرف كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهو القائل صلوا كما رايتموني اصلي. إذا أردت أن تحج تعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهو القائل لتأخذ عني مناسككم. وهكذا الزكاة والمعاملات الأخرى، إذا كنت تبيع أو تشتري لابد أن تعرف أحكام البيع والشراء. نعم، و علم الكتاب والسنة ميسر. رب العزة يقول في كتابه الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. نعم، والذي عقد هذا الذي عقد العلم ماذا يا اخواننا؟ هو الناس. ولقد احسن من قال لولا التنابش في الدنيا لما وضعت كتب التنابر لا المغني ولا العمود يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. ويقول الشهر الثاني مبينا لحيرته يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا تحت حائر على ذقن او قارعا سن نادني. فاطلع الصنعاني على هذين البيتين وعذب عليهما بقوله لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم فما حرم من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادني. أبيات الرازي يا إخواننا نهاية إقدام العقول عقاله. نعم، نهاية إقدام. نعم، ويقول الرازي بعد أن أضاء عمره في الفلسفة ثم رجع إلى الكتاب والسنة يقول نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية طغيان أذى ووبال ولم نستمد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا نعم أيوب السختياني يقول من سعادة المرء أن يوفق للسنة من أول أمره، لكن الذي قطع شوطا بالتصوف ثم انتقل بعدها إلى الحزبية ثم انتقل بعدها إلى السينما بالضياع والمياء ثم انتقل إلى السنة فانضاع من عمره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره بما أبلاه. فالذي يوفق للسنة من أول أمره ممكن بإذن الله تعالى أن يكون مرجعا بعد سنتين 3 سنين إن شاء الله وأنت مؤلف أو محقق، وما ذلك على الله بعزيز. نعم، وينبغي أن تجعل الدنيا تابعة لطلب العلم، ما تجعل العلم تابعا للدنيا، بل تجعل الدنيا تابعة لطلب العلم، ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. يقول قلت ان الاخوة الذين تركوا العلم صاروا ضائعين فمن فعل به. نعم، الذين تركوا العلم صاروا ضائعين، فقل من فعل بهم؟ اهم الطلاب الذين كانوا هنا ام غيرهم؟ بعض الطلاب الذين كانوا هنا شغلوا بالدنيا، ثم بعض ايضا اصحاب جمعية الحكمة فشغلوا في المطاردة بعد ماذا من هذا المسجد الى هذا المسجد، وما لا نريد حفر بئر، او ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير واعظم اجرا، وهكذا. ولو جلس في مسجده يعلم لانتفع به المسلمون، والمسلمون احوج ما يكون الى علماء يقدمون لهم الشرع صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونحن اذا تكلمنا على جمعيه الاصلاح فالصحيح ان القائمين عليها من احسن الناس، لكن مع هذا هم على بدعه. نعم، جمعيه الحكمه القائمون عليها من احسن الناس، ومع هذا فهم على بدعه الحزبيه، وهم على ايضا الضياع، ضيعوا انفسهم بعد هذه الارغله من ها هنا الى ها هنا. واما جمعيه الاصلاح في الحضير وهكذا جمعيه الاحسان، نحن ما نريد جمعيات تدعونا الى حزبيه، ما نريد شبابنا الذين يؤمل ان ينظر الله بهم الاسلام والمسلمين ان يضيعوا بعد هذه الجمعيات وبعد هذه الحزبيات. نريد ان نتعاون مع اخواننا في دعوه الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ايضا ماذا الخلافات الموجودة سربتها الحزبية إلينا، الخلافات الموجودة في أرض الحرمين ونجد سربتها الحزبية إلينا، وماذا يا إخواننا؟ وهذا ناشي عن فراغ الذي يهتم بحزب القرآن وبمعرفة صحيح السنة من تقييمها ومعلولها من سبيلها، وليأخذ من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه، فليس له وقت أن يحلل لنا حزبية من جدة أو من البصير ويأتي تعالى إلى هنا عندنا ما يكفينا ويمسينا. نعم ما نحتاج إلى هذه الحجريات والله المستعان. إذا كان الولد وحيدا لأبويه على أنه يطلب النفقة لهم ولا يطلب العلم. الدليل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. نعم وأيضا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. فأنت إذا استغيث الله سبحانه وتعالى فالله يسر لك من يعلمه والله المستعان. نحن نسأل عن حفظ القرآن هل هو واجب وماذا تقولون في من ينسى ما يحفظه من القرآن؟ أمر بيّن حفظ القرآن ليس بواجب على الأفراد ولكنه واجب فرض كفاية. نعم والذي يحفظ وينسى ننصحه أن يقوم به في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم وهكذا أيضا القراءة بعد صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومذاكرته ثم تأخذ قدر ما تستطيع إن كنت تحفظ تستطيع أن تحفظ صفحة فصفحة أو نصف صفحة أو خمسة أسطر أو آية واحدة والمعتبر هو الاستمرار الذي ييأس من نفسه ولا يستطيع أن يحفظ ووجد نفسه يستطيع أن يبرز في علم الحديث أو في اللغة العربية أو في غيرهما من فنون العلم النافعة فلا بأس أن ينتقل كما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يسأل أنك ذكرت في الخطبة أن بعض المشايخ المشايخ القبائل وانطبق عليهم الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يقول هل يعني هذا أن مجلس النواب محرم على المساجد دون غيره من الذين ينسبون أنفسهم من أحزاب أم ماذا؟ لا الواجب أن الأمة تختار لها نزهة طيبة من صالح الشعب ليكونوا في مجلس النواب. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين. أخي الكريم من فضلك تقلب الشريط. ومروة إلا أنهم ليسوا صالحين لهذا الأمر لا مشايخ القبائل صالحون لهذا الأمر ولا أيضا الشيوعيون والاشتراكيون والبعثيون والناصريون كلهم ليسوا صالحين لهذا الأمر. الذي يصلح له هو تقييم جماعة من صالح الأمة يختارها أهل الحل والعدل ما يكون فيهم خمارون ولا يكون فيهم شيوعيون ولا اشتراكيون ولا يكون فيهم نسوة. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. نعم. يعني نبدا من الصالحين، من صالحين العلماء ومن صالحين المسؤولين الذين يهمهم الاسلام والمسلمين. هذا الكيفيه لا مجلس الشورى من صالحين المجتمع المسلم. نعم. اما الديمقراطيه فنخشى بعد ايام ان تضربنا واحدا واحدا. لا يا اخواننا والله المستعان. بعد ان يوفقهم الله سبحانه وتعالى لطلب العلم النافع والرجوع الى بلادهم عن كيفية الدعوة الى الله. امر ضيق. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لأبي موسى ومعاذ: بشرا ولا تنكرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ويقول ايضا كما في حديث انس المتفق عليه: يقول انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان هذا الدين يسر، وانا اشد ان تكون لبقا. قالوا لك الوهابية لا يذكرون الله وينهون الناس ان يذكروا الله. سيقال هذا اذا قلت للصوفية لا تنبحوا نبيح الكلاب او تنهبوا نهيج الحمر، هو لا تفعلوا هذا. سيقولون ماذا؟ انتم تمنعون الناس من ان يذكروا الله. ابغي تأتي بخطبة في فضائل الذكر، في فضائل الذكر وكيفية الذكر المشروع وهكذا. قالوا الوهابية لا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ابغي تلقي خطبة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالوا الوهابية، نعم يا اخواننا، لا يحبون اهل البيت. ابغي تلقي خطبة في فضائل اهل بيت النبوة. وقالوا الوهابية هؤلاء عملاء للسعودية. أبغيك تبين من السعودية عليه من الانحراف، ومن اليمن عليه من الانحراف، وهكذا تعالج الأمور حتى لا تلبس، حتى لا تلبس لباس أنت بريء منه، وكأنك تضربهم بالسياط. إذا قمت وإذا رأيت ذات مرة مسؤول ها هنا بسعدان يقال له الجندبي مدير الامن الوطني، التقط الاخ محمد حميد قال كان حارش بين مقبل واهل سعده او سعد الشيعه. قال له الاخ محمد: ما تستطيع. اخبرني بهذا. انظروا يا اخوان، انظروا، المسؤول يجب ان يكون مثل الاب وان يكون رحيما بالرعاية. وهذا يحارب بين المواطنين. مثل ماذا؟ انت عندك اولاد وحصل منهم بعض الخطأ وسأحارب بين الاولاد من اجل ان يشغلوا عني بين اولادي. فماذا؟ فبحمد الله خطب شتى في فضائل اهل بيت النبوة. نعم. المهم ما تكون آلة، ما تكون آلة لفلان ولا فلان. إذا جعلت أنهم يريدون أن يحاربوا بينك وبين الإخوان المخلصين، فأنت تنسح قليلا وتصمت حتى، لأنك أنت على خير، أنت على خير إن صمت وأقبلت على العلم النافع فأنت على خير، وإن حذرت من الباطل ظاهر الباطل فأنت على خير. ثم بعد ذلك، وثم ليس هذا موضوعنا بس قد أنست، وإلا فماذا تبدأ بتحفيظ القرآن وتعليم الأبناء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القصيرة مثل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من حلف بالأمانة فليس منا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهكذا من هذه الأحاديث التي تعلق في الأذهان. وماذا وأنا مثلا يعني ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، ما تدري بإذن الله تعالى إلا وقد ربيت لك مجموعة تمشي بالباطل. أما الذي يسرع يا أخوان ثم ينطلق فلا، أنا أنصحك أن تمشي بالباطل، وإذا رأيت أعداءك يزحفون تأخرت قليلا. لماذا؟ لأن زحفهم هي ثورة، ثورة هكذا مثل الماء إذا صار، الماء إذا صار توخره من على النار قليلا وسيبرد. أما أنت بدعوتك مستمرة ثم بعد ذلك أيضا ما تبقى مدة يسيرة بينهم، وما ندري إلا وصاحبنا قد أصبح حالق اللحية مخزنا متمكنا، ما لك يا فلان؟ قال والله ما صبروا، هذا تكلمنا معه ما أتعبونا وما صبروا. ولا الواجب أنك تصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما تبقى أنت، أنت أنا أثر فيك يعني أهل الدنيا، وربما تدخل المجلس ومرحبا بك وأهلا وسهلا. وماذا إن كنت هنا؟ قالوا ما رأيك في معاوية؟ وهم يريدون أن يضيعوا عليك اللبس، وعندهم ما هو أعظم من الكلام على معاوية، عندهم ديمقراطية، أو عندهم تمسك بأتربة الموتى، أو عندهم ماذا كتبوا لصحابة جميع الصحابة وهكذا. أو ما رأيك في القاد؟ ما رأيك في القاد؟ يريدون أن يضيعوا عليك الوقت في القاد، حلال ما حرام وهكذا. فلا، أنت إن تكلمت لابد أن تتكلم في الأمور التي تنفع والتي تكون أمورا مسلمة، مثل التمسح بأتربة الموتى، دعاء الأموات. نعم، الولاء لأعداء الإسلام. نعم، الولاء لأهل الإسلام والبراء من أعداء الإسلام وهكذا. وتمشي ببطء، أنا أنصحك أن تمشي ببطء. كم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ 13 عاما. وبعدها كم عاما في المدينة؟ عامين، حتى يعني أذن له بالجهاد. نعم، حتى أذن له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ما تقول؟ والله إذا تأخرت عن هذه القضية فتصير الهجام للدعوة. لا أبغيك تتأخر وتتأخر وتتأخر، لا تدخل الدعوة في صراع ولا تتبع شهوتك النفسانية. الشهوة ربما تريد الغلبة، فلا لا بد عندك أمنى وتمشي ببطء. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. كيف يتعامل الطالب مع والديه إذا حاول منعه من طلب العلم؟ يتعامل معهم بالرفق واللين، ويقول لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها وولد صالح يدعو له. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ويقول طيب: ربنا هب لنا من أزواجنا، كيعنى عن عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنت يجب أن تحمد الله، أن تحمد الله سبحانه وتعالى حيث لم يكن ولدك خمارا ولا لوطيا ولا زانيا، نعم، ولا عاقا. يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى وتعظه، ثم إن قبل وإلا فذهبت وتكاتبه وتحسن إليه ما استطعت، وهو إن شاء الله سيهديه الله. فكم من آب منع ولده وبعد أيام ربما يأتي الأب هو نفسه يدرسونه، الأب هو نفسه يأتي إذا رأى معاملة ابنه معاملة ابنه الطيبة. والله المستعان. بالنسبة للأخ الذي أرسل ورقة ويلعن من أخفاها ونعرضها على الشيخ وننصحه ألا يلعن إسلامه مرة ثانية، جزاك الله خير. يا عدد بالتعليم والأشرطة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إنني نفسي لست أهلا لذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأبي ذر: إني أراك رجلا ضعيفا فلا تتولين مال يتيم ولا تتعمرن على اثنين. أنت أن كان بنات صغار وتضاربون جلست بينهم شوية وما رضوا تركتهم وهرب، هل هذا يصلح أن يكون قاضيا أو يصلح أن يكون مسؤولا؟ لا يا إخواننا، لا نصلح. ثم بعد ذلك أن يمكن الشخص أن يحكم بالكتاب والسنة؟ لا، أنا أرى أن ما يزال من أهل السنة من هو ماذا يا إخواننا غير مقتنع بالسنة، فابغوني قاضيا في جميع مدن اليمن يقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخشى أخشى أن تكون مثل بعض السودانيين. عند أن زارني أخ سوداني وسألته عن حكومة السودان قال: فلا يطبقون الشريعة الإسلامية 100%. قلت له: أنت لا تعرف الشريعة الإسلامية 100%. صحيح يا إخواننا بارك الله فيكم. أخشى أن يكون عندكم قاضي يبرم العمامة ويعفو لحيته وأنتم ما تدرون ليش فوق من القوانين وماذا فوقه من القوانين. فالمهم يا إخواننا ينبغي أن نعرف ما عليه ماذا مجتمعنا، وهل يستطيعون. أنت وزير يا أخانا، ماذا وزير الداخلية رأوا منك تصرفات ما تناسبه. إن كنت من أبناء الشارع نبذوك إلى الشارع وقالوا هذا معناه مضيع ولا يصلح، وإن كنت أن كان لك يد وخلفك قالوا أنت سنرفعك وتكون مستشار الرئيس. لكن ليش معنى مستشار الرئيس؟ مجمد، مجمد تستلم لك مرتبك وتمشي وتمشي. بعد ماذا يا أخانا؟ ما ندري بعد أيام إلا وأنت تأخذ زنبيلك وتذهب تشرك وترجع في الشوارع في شوارع صنعاء. لا لا ولا لا. فينبغي أن نعرف ما عليه مجتمعاتنا، وليس إلا اليمن فقط الذي لا تستطيع أن تقيم به شرع الله، بل جميع الحكومات لا تستطيع أن تقيم شرع الله على ما ينبغي. والله المستعان. وأنت إن شاء الله أنا أنصحك يا أخي الكاتب ألا تتورط في مجلس النواب ولا في القضاء ولا في غيره، فوالله ربما تحلق الدين بعد اللحية أو قبل اللحية جزاك الله خيرا. فتنبه والله المستعان. يقول فسألهم كثير يسألون عن معنى الإفلاس والمخلصين، لأنك تلقب الإخوان المسلمين بإخوان المخلصين، فكرر كثيرا هذا السؤال حتى ما يقول إننا لا نعرض عليك الأسئلة. خيرا إن شاء الله. أنا أظن أن هذا استبحت الحقيقة، وما بقي لك في هذا الزمن بعد ماذا يعني تنسيقهم مع الحزب الاشتراكي، وهكذا أيضا بمصر مع حزب التجمع العربي، حزب العمل الاشتراكي، حزب الوفد، ومع حزب العمل الاشتراكي. فماذا يا اخوان؟ فما سلها فالقصد اننا نحن فقط استغربنا، لانهم كانوا يقولون لنا نحن اهل سنة ولا تؤاخذونا بما لا تؤاخذونا بما فعل المصريون ولا بما فعل السوريون، فنحن في اليمن هاهنا اهل سنة، صدقناهم انهم اهل سنة. ثم اتضحت الحقيقة وتتبتر في المستقبل اكثر واكثر، والله المستعان. ما يكون تنابس جلال قبل اغلب انهم تحسوا ان الطبقات الفجية هم المتمثلون في هذا. ما هم الطبقات الفجية؟ سؤال طيب. أمر طيب. سؤال طيب. هل كل الإخوان المخلصين على هذه الحالة؟ وهل كل جماعة التبليغ على هذه الحالة؟ لا. منهم شباب طيبون يحبون السنة وما يتبعون الإخوان المسلمين، إلا أنهم يظنون أنهم على الحق وأنهم أهدى سبيلا. فبارك الله فيك. سؤال طيب. نعم. على ماذا؟ نعم. على الخروج من الدين. ولكن أين هذا قبل أيام؟ وهم أتوا إلينا هاهما وقالوا لنا الانتخابات هذه هي حل. قلنا لهم فإن لم يقصد الانتخابات قالوا فالجهاد، ما بقي إلى الجهاد، السلطة، هم نريد السلطة، السلطة نريدها والانتخابات فيها حل. قلنا لهم فإن لم يقصد الانتخابات قالوا ما بقي إلا الجهاد. يا أخي ما هي مجرد تلبيسات جزاكم الله خيرا. هذه الآية بعينها التي استدل بها المنافقون في مصر، استدل لما ذهب إلى إسرائيل وعقد المعاهدة معهم، صحيح. هي بعينها الآية. صحيح. نعم.